الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى هاء مقرأوا كتابية، ما الذي أعمل هنا؟ الثاني. أحسنت. لو أعمل الأول في غير القرآن ماذا يقال؟ أحسنت. هاء مقرأوه كتابية. في قوله تعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، ما الذي أعمل هنا؟ العاملان المتنازعان ظنوا وظننتم. نعم، ما الذي أعمل؟ طبعا معمول أن لن يبعث الله أحدا. نعم الثاني. الذي أعمل الثاني، لو أعمل الأول في غير القرآن يقال وأنهم ظنوا كما ظننتموه أن لن يبعث الله أحدا. وذكر في شرح التسهيل أن إعمال الثاني هو الصحيح، وهو الكثير من كلام العرب، وأن إعمال الأول قليل ومع قلته لا يكاد يوجد في غير الشعر، بخلاف إعمال الثاني فإنه كثير الاستعمال في النثر والنظم، وقد تضمنه القرآن في مواضع كثيرة، بل لم يرد في القرآن إعمال الأول، وهذا يرجح مذهب البصريين. في قول الشاعر جفوني ولم أجف الأخلاء إنني لغيري جميل من خليلي مهمل، جفوني ولم أجف الأخلاء، ما الذي أعمل هنا؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. أحسنت. لو أعمل الأول ماذا يقال؟ ولم أجفهم. أحسنت، سيقال جفاني ولم أجفهم الأخلاء. نعم، تغرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف مصب، وكونه أصل لهذين تخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، فسرت السيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه ذل، فجد كل الجد وافرح الجذل، وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفلدا. نعم، أحسنتم. بارك الله فيكم. عقد ابن مالك هذا الباب إلى المفعول المطلق، والمفاعيل خمسة: المفعول به والمطلق والمفعول له وفيه ومعه، وقد رتبها ابن مالك بهذا الترتيب. وقد ذكر المفعول به في باب تعدي الفعل ولزومه، وذكر في هذا الباب المفعول المطلق، وسيتبعه بباقي المفاعيل. قال: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، ترجم المفعول المطلق ثم عرف المصدر، وذلك لأنه يغلب على المفعول المطلق أن يكون مصدرا، هذا الغالب، لكنه ليس بلازم. المفعول المطلق قد لا يكون مصدرا، مثل ضربته سوطا، سوطا مفعول مطلق لكنه ليس بمصدر. والمصدر قد لا يكون مفعولا مطلقا، تقول مثلا أعجبني إكرامك زيدا، إكرام مصدر لكنه ليس مفعولا مطلقا. لكن لما كان الغالب على المفعول المطلق أن يكون مصدرا، ترجم بالمطلق وعرف المصدر. قال: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. قوله هذا أفهمك أن الفعل مدلولين، فالفعل يدل على الحدث وزمانه، والكلمات التي تدل على الحدث ثلاث: الأول الفعل وهو يدل على الحدث وزمانه، مثلا أكرم يدل على حدث هو الإكرام وزمن هو الماضي، فهو حدث حصل في زمان الماضي. يكرم يدل على حدث في الزمان الحاضر. أكرم يدل على حدث يطلب حصوله في الزمان المستقبل. هذا الأول من الكلمات التي تدل على الحدث. الثاني مما يدل على الحدث الوصف، والوصف هو ما يدل على الحدث وصاحبه. قد يدل على الحدث ومن قام به كاسم الفاعل مكرم، وقد يدل على الحدث ومن وقع عليه وهو اسم المفعول مكرم. الثالث المصدر، وهو الذي يدل على الحدث المجرد. الفعل يدل على الحدث وزمانه، الوصف يدل على الحدث وصاحبه، وأما المصدر فيدل على الحدث المجرد. الإكرام تفهم من هذه الكلمة الحدث فقط، لا تفهم منها زمان حصول الإكرام، ولا من قام بالإكرام، ولا من وقع عليه الإكرام. وبهذا نفهم قول ابن مالك: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الفعل له مدلولان هما الحدث والزمان، والمصدر هو اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. إذن المصدر اسم للحدث، وأكثر ما يكون مفعول مطلق مصدرا كما سبق، لذا بعد أن ترجع بالمفعول المطلق عرف المصدر. قال: كأمن من أمن. أمين فعل يدل على الحدث والزمان، وأمن هذا اسم لذلك الحدث وهو المصدر. وإذا أردت أن تستخرج المصدر من فعل فهو التصريف الثالث للفعل. تقول مثلا: جلس يجلس جلوسا. الجلوس هو المصدر. ضرب يضرب ضربا. الضرب هو المصدر. أكرم يكرم إكراما. الإكرام هو المصدر. ذهب يذهب ذهابا. الذهاب هو المصدر. ثم قال رحمه الله: بمثله أو فعل أو وصف نصب. ما ناصب المصدر؟ قال: بمثله أو فعل أو وصف نصب. قد يكون الناصب مثله، قد يكون الناصب مصدرا مثله، وقد يكون فعلا، وقد يكون وصفا. مثال من تصب بمثله أن تقول: أعجبني إكرامك زيدا إكراما عظيما. أعجبني إكرامك زيدا إكراما عظيما. إكراما عامل النصب فيه هو المصدر إكرام في قولك أعجبني إكرامك. ومثال من تصب بالفعل: أكرمت زيدا إكراما. إكراما عامل النصب فيه هو الفعل أكرم. ومثال من تصب بالوصف: أنا مكرم زيدا إكراما. إكراما عامل النصب فيه هو الوصف مكرم. ومثال من تصب بمثله من القرآن: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. جزاء ناصبه جزاء التي قبلها. ومثال من تصب بالفعل من القرآن: وكلم الله موسى تكليما. وهو كثير. تكليما مصدر ناصبه كلم. ومثال من تصب بالوصف من القرآن: والصافات صفا. صفا هذا مصدر منصوب ناصبه الوصف الذي قبله، وهو كثير أيضا في القرآن. هذا قوله: بمثله أو فعل أو وصف نصب. قال: وكونه أصلا لهذين انتخب. كونه أي كون المصدر أصلا لهذين أي للوصف والفعل انتخب. فالمختار أن المصدر هو أصل المشتقات. فالفعل مشتق من المصدر، واسم الفاعل مشتق من المصدر، واسم المفعول مشتق من المصدر، وهكذا بقية المشتقات. وهذا مثل البصريين، خلافا للكوفيين الذين يقولون إن الفعل هو الأصل. ويدل للبصريين أن الفرع يتضمن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة للمصدر كذلك. الفعل بالنسبة للمصدر يتضمن المصدر والزمان كما سبق، والوصف يتضمن المصدر وصاحب الوصف من فاعل أو مفعول. فالفرع يتضمن الأصل وزيادة، فهذا يدل على أن المصدر هو الأصل. قال حريري في ملحة الإعراب: والمصدر الأصل وأي أصلي ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. والمصدر الأصل وأي أصلي منه يا صاح اشتقاق الفعل. ثم ذكر أقسام المصدر باعتبار فائدته والغرض منه. ما الغرض من المفعول المطلق؟ لماذا يأتي العربي بالمفعول المطلق في كلامه؟ قال: توكيد نوع نوعين يبين أو عدد، كسرت سيارتين سيارة رشد. المصدر ثلاثة أقسام: الأول المؤكد مثل ضربت ضربة وأكرمت إكراما وسرت سيرا، ومنه قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والثاني المبين للنوع مثل أكرمت زيدا إكراما عظيما، وجلس عمرو جلوس الخاشع، وسار سير ذي رشد، ومنه قوله تعالى: وزلزلوا زلزالا شديدا. والثالث المبين للعدد مثل ضربه ضربتين، وسار سيرتين، وسافر أسفارا، وتظنون بالله الظنونا، فاجلدوهم 80 جلدة. والمفعول المطلق دائما يفيد التوكيد، لكن قد يفيد التوكيد فقط مثل سرت سيرا، وقد يفيد مع التوكيد بيان النوع مثل سرت سير ذي رشد، وقد يفيد مع التوكيد بيان العدد مثل سرت سيرتين. فهو دائما يفيد التوكيد، لكن قد يصحب التوكيد غيره، وقد يفيد مجرد التوكيد. ثم قال رحمه الله: وقد ينوب عنه ما عليه ذلك جد كل الجد وافرح الجذل. بين هنا أنه ينوب عن المصدر في انتصاب على المفعولية المطلقة ما دل عليه. قال: وقد ينوب عنه ما عليه دل. ثم ذكر رحمه الله شيئين: الأول لفظ كل كجد كل الجد، والثاني مرادف وافرح الجذل كجد كل الجد. كل ليس مصدرا، لكنه كلية للمصدر، فلذا ناب عن المصدر في انتصاب على المفعولية المطلقة. لماذا؟ لأنه يدل عليه كما قال: وقد ينوب عنهما عليه دل. ومثلهما كل ما دل على المصدر من غيرهما. وقد ذكر ابن مالك في الكافية الشافية 9 أنواع، فقال: وقد ينوب عنه وصف أو عدد، وكل نو بعض ككل الجد جد، كذا الذي رادف كالدلج سرى، أو كان نوعا كرجعت القهقرى، أو آلة أو عائدا عليه أو ما يشيرون به إليه. نأخذ هذه 9 على ترتيب ابن مالك في الكافية الشافية. قال: وقد ينوب عنه وصف، ينوب عن المصدر وصفه، وصف المصدر، مثل سار أحسن السير، وقرأ أحسن القراءة مثلا. قال: وقد ينوب عنه وصف أو عدد، قد ينوب عن المصدر العدد، كضربه 10 ضربات مثلا، ومنه قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. وقد ينوب عنه وصف أو عدد، أو كل أو بعض، أو كل أو بعض، هذا الثالث والرابع، كل وبعض. قال: ككل الجد جد، جد زيد في أمره كل الجد، كل هذا مفعول مطلق نائب عن المصدر، ومنه قوله تعالى: فلا تميل كل الميل، وقوله تعالى: ولا تبسطها كل البسط، ومنه قول مجنون ليلى: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. ومثال بعض: رفق بعض الرفق، رفق بعض الرفق. قال: وقد ينوب عنهما، وقد ينوب عنه وصف أو عدد، أو كل أو بعض ككل الجد جد، كذا الذي رادف، هذا الخامس مما ذكره ابن مالك في الكافية الشافية، كذا الذي رادف كالدلج سورا، يعني ينوب عن مصدر مرادفه، كقوله في الخلاصة: وافرح الجذل، تقول: فرحت جذلا، وقوله في الكافية الشافية: والدلج سرى، كلاهما بمعنى الذهاب ليلى. قال: أو كان نوعا كرجعت القهقرى، هذا السادس، قد ينوب عن مصدر نوع من أنواعه، مثل رجعت القهقرى، ما إعراب القهقرى؟ مفعول مطلق، وليس مصدرا لكنه نائب عن المصدر لأنه يدل عليه. جلس القرفصاء كذلك، القرفصاء مفعول مطلق هو نائب عن المصدر. أو كان نوعا كرجعت القهقرى، قال أو آلة قد تنوب عن مصدر الآلة مثل ضربته سوطا، سوطا مفعول مطلق هو ليس بمصدر لكنه نائب عن مصدر. ورميته سهما، سهما مفعول مطلق نائب عن مصدر. قال أو عائدا عليه يعني قد ينوب عن مصدر ضميره، ضمير المصدر. ومنه قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي لا أعذب تعذيب أحد من العالمين. فالضمير الهاء في قوله، في قوله تعالى لا أعذبه، الهاء مفعول مطلق نائب عن المصدر. أو عائدا عليه أو ما يشيرون به إليه، التاسع اسم الإشارة، تقول أكرمته ذلك الإكرام، أكرمته ذلك الإكرام. وكذلك أيضا مما ينوب عن المصدر المشارك له في مادته، ويكون اسم مصدر ويكون مصدرا لفعل آخر ويكون اسم ذات. فمثال اسم المصدر أعطى عطاء، عطاء ليس بمصدر لأنه نقصت حروفه عن حروف فعله فهو اسم مصدر أعطى عطاء. وأيضا المصدر إذا كان لفعل آخر مثل قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، تبتل ما مصدره؟ نعم أحسنتم، مصدر تبتل تبتل. طيب تبتيلا ما فعله؟ ما الفعل الذي يأتي مصدره على تفعيل؟ فعل. أحسنت، نعم أحسنتم. إذن فعله بتل، تبتل مصدره التبتل، والتبتيل فعله بتل، إذن هو مصدر لفعل آخر. وقد يكون اسم ذات، والله أنبتكم من الأرض نباتا، النبات اسم لشيء نابت، فنائب عن المصدر هنا اسم ذات. هذا قوله وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجذل. ثم قال وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا، تكلم هنا عن حكم تثنية المصدر وجمعه. والمصدر كما سبق على ثلاثة أنواع، مؤكد ومبين للنوع ومبين للعدد. أما المصدر المؤكد فلا يثنى ولا يجمع، وما لتوكيد فوحد أبدا بل يلزم الإفراد. تقول ضربت ضربا وأكرمت إكراما وسرت سيرا، لأنه في معنى ماء وعسل، هذا يصدق على القليل والكثير، هذا الذي يسمى باسم الجنس الإفرادي يصدق على القليل والكثير، فاستغني بذلك عن تثنيته وجمعه. بقي نوعان، المبين للعدد والمبين للنوع. أما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه، تقول ضربته ضربتين وضربته ضربات وركع ركعتين وركع ركعات. وأما المبين للنوع فاختار ابن مالك جواز تثنيته وجمعه، لأنه قال وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره، غيره يعني غير المؤكد، وهذا يصدق على المبين للعدد والمبين للنوع. فيجوز في المبين للنوع أن يثنى ويجمع إذا اختلفت أنواعه على المشهور، مثل سرت سيري زيد الحسن والقبيح مثلا، وتقول ضربت ضربين إذا أردت نوعين من الضرب. ومنه قوله تعالى وتظنون بالله الظنونا، وهذا يشهد لما اختاره ابن مالك وهو المشهور عند النحاة من جواز تثنية المبين للنوع وجمعه. وظاهر كلام سيبويه عدم جواز تثنية المبين للنوع وجمعه قياسا، بل يقرر أنه يقتصر فيه على السماع. لكن ما ذهب إليه ابن مالك وهو المشهور عند النحاة من جواز تثنيته وجمعه ورد في فصيح الكلام كما سبق. ثم ما بقي من أبيات هذا الباب وهي سبعة أبيات كلها في مسألة واحدة وهي حذف عامل المصدر، وسنأخذها إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.